أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. هم منیر بجلی والا جہاں بھی ہے وہ جلدی خرابی کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ قاری عبد الفتاح صاحب زندہ باد، قاری عبد الفتاح صاحب زندہ باد۔ جزا

بسم الله Thank you. يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم فلينظر الإنسان مما خلق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما هو على وجهه Thank you. ربك الذي خلق خلق الله العظيم الفاتحة.